الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن غرير الزبري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي، هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن هشام كان قرين الزبري، لكنه روى عنه كثيرا، أكثر حديثه عنه. عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن خصم الفزاري في صاحب موسى. الحر بن قيس كان قرين ابن عباس، كان قريبا منه في السن، وكان يتنافسان في العلم، كان ممن يقربهما عمر رضي الله عنه ويجعلهما في مجلس مشورته رضي الله عنه، ويدخلهما مع أشياخ بدر في مجلس مشورته لما رأى فيهما من النباهة والعلم والحكمة، فلذلك قدمهما عمر رضي الله عنهما، لأن أهل العلم وأهل العقل والرأي هم كانوا أصحاب عمر رضي الله عنه وأصحاب مشورته، وكان الحر بن قيس منهما وذلك ابن عباس. اختلف تمارى، والمراء هنا ليس من المراء المذموم، لأن الجدال بالباطل هذا مذموم، ويعني يجب على المسلم أن يتركه ولا يتمادى فيه، لكن الجدال إذا كان لإظهار الحق والمعرفة الحق فهو محمود. إذا كان الجدال والنقاش لمعرفة الحق ولبيان الحق وإظهاره هذا محمود. فهذا المراء وهذا الجدال الذي كان بين ابن عباس وبين الحر بن قيس إنما كان بينهما لمعرفة الحق ولتحرير وجه الصواب في هذه المسألة. فاختلف وتماريا في صاحب موسى الذي سأل ربه عز وجل السبيل إلى لقيه، من هو؟ هل هو خضر أم ماذا؟ فمر بهما أبي بن كعب. أبي بن كعب كان أكبر منهما وأعلم منهما، لذلك اقتضياه حكما بينهما. فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ يعني سؤال صعب، كان يسأله لنبي كريم موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وممن اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، فظن موسى في نفسه أنه لا أحد أعلم منه، لأنه هو الذي يوحى إليه، والعلم الذي عند الناس إنما يأتيهم من قبله، لأن علمه إنما يأتيه من الله. هو يعني فقال: لا، قال موسى: لا يعلم أحدا أعلم منه. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا صدق. هذا يعني كان في بعض الروايات فيه أن الله عز وجل أوحى إليه بذلك لأنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل، كان أولى أن يقول الله أعلم يرد العلم إلى الله عز وجل. هذا في حق نبي كريم، يعني إذا كان هذا في حق نبي كريم فما بالك بمن دونه. يعني الإنسان ينبغي عليه ألا يرى نفسه شيئا، ألا يرى نفسه شيئا. الإنسان إذا رأى نفسه شيئا فليعلم أنه منتهي، لأمره إلى الزوال وإلى انتهاء. لأن الإنسان ينبغي أن يتواضع، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. فموسى عليه السلام قال ذلك، فقال له ربه عز وجل بلى عبدنا خضر. والخضر عليه السلام ما كان نبيا، أنا اختلف هل كان نبيا أو لم يكن نبيا، لكنه على كل حال ما كان رسولا، أنه لم يوحى إليه بوحي يعني يبلغه إلى غيره، لم يكن رسولا، لكن كان على علم لم يؤته موسى عليه السلام، فتميز بشيء من العلم. فموسى عليه السلام مع ذلك يعني حين علم أن هناك من هو أعلم منه سأل ربه عز وجل السبيل إلى لقائه إلى لقيه. هذا فيه ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على العلم ومن التواضع فيه، أنه لا يستكبر أن يطلب العلم وأن يحصل العلم ممن هو دونه كثير. لأن موسى عليه السلام أفضل من الخضر بلا شك. موسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل الذين هم أفضل الرسل، فالرسل أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من غيرهم. فصار أمر الخضر عليه السلام أن يكون نبيا، فالرسل أفضل من الأنبياء وأولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل. فموسى عليه السلام أفضل من الخضر بكثير. لكن لما علم موسى عليه السلام أن الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى، يعني لم يضيع نفسه، لا ضيع نفسه ولا يعني تكاسل ولا أخذه، لا لم تأخذه العزة من نفسه أن يترك هذا العلم، بل سأل ربه عز وجل السبيل إلى بقي الخضر ليستفيد منه علما، يستفيد منه علما، يعني تحمل مشاق السفر، لها مسافة ورحلة، وفي دليل على رحلة في طلب العلم. السفر موسى عليه السلام إلى الخضر هذا من باب الرحلة في طلب العلم، يعني الرحلة في طلب العلم سنة عن السلف رضي الله عنه، كانوا يرحلون في طلب العلم مسافات، يعني ربما رحل أحدهم في طلب حديث واحد مسيرة شهر، كما ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سافر من المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصاب فيها عبادة، أن يكتب المدينة عبادة، فرحل من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أُنَي في طلب حديث واحد علم أنه عنده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من حديث من آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأن أعلم فيما أنزل، ولو أني أعلم أن هناك من هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لرحلت إليه. يعني هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأبون جهدا في طلب العلم الشرعي وفي تحصيله، يتحملون المشاق ويمسكون من أموالهم ويبذلون من جهدهم ومن أوقاتهم في سبيل تحصيل العلم الشرعي. نحن العلم أمامنا وبين أيدينا، والسنة محفوظة بين أيدينا. يعني كان السلف رضي الله عنهم ما كانت السنة مجموعة عندهم، وكان الأحاديث مفرقة بين الصحابة، فالواحد منهم يرحل حتى يأخذ العلم من غيره. كان العلم مفرقا في البلدان، ولذلك كانوا يطوفون على البلدان في كل مكان. أما الآن فالسنة موجودة، والتكاثر والإهمال هو دأب المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال قال إني تباريت، قال بينما موسى في ملك من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا قدر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصر. يعني المكان الذي فقد فيه الحوت هو المكان الذي فيه الخبر عليه السلام. فلما أعلم موسى فتاه أنه فقد الحوت قال لو ارجع إلى المكان الذي فقدته فيه. فارتد على آثارهما قصر، أي يقصون آثارهم. قصد الأثر معناه تتبع الأثر في الأرض. فوجد قدرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عبد المقعد البصري عن نادي الحجاج المقعد البصري. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد النوحي. قال حدثنا خالد بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه بأن يعلمه الكتاب، هذا فيه تعليم للأمة أن يحرصوا على أن يدعوا لأبنائهم بالعلم النافع. أفضل ما يدعى به الشخص أن يرزقه الله عز وجل فقها وفهما في دين الله عز وجل وفهما في كتاب الله عز وجل. اللهم علمه الكتاب. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة. فمع أنه كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الله عز وجل رزقه فهما وفقها في كتاب الله عز وجل. حين اعترض بعض الصحابة على إدخال عمر رضي الله عنه ابن عباس معه، فقالوا له إن لنا أبناء مثله فلماذا تقدم هذا؟ فسأل عمر رضي الله عنه ليبين لهم فضلا. سألهم قال لهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في ذلك؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عز وجل عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره. أخذوا بظاهر الآية. فقال له ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال له إن الله عز وجل نعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجل بهذه السورة. وقال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا الذي ذكرت إلا الذي تعلم منها يا ابن عباس. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين للصحابة الكبار فضل ابن عباس وأنه ما قدمه إلا لعلمه. الله عز وجل استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فرزق ابن عباس علما بكتاب الله عز وجل وفهما وعلم تفسير كتاب الله عز وجل ومعانيه وهو مقدم فيه على غيره. قال رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. هذه مسألة في المصطلح، يعني متى يصح سماع الصغير، متى يعني يؤخذ عنه، يؤخذ بسماعه ويعتد بسماعه، متى يعتد بسماعه، إذا سمع الحديث في أي سن يعتد بسماعه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي جويس قال حدثني مالك هو ابن أخت مالك يحدث عن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، فرضت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. هذا كان في حجة الوداع، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 70 يوما. يعني هذا يدل على أن ابن عباس يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الاحتلال، كان لا يزال صغيرا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار لا تعني أنه لا يتخذ سفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الخلاء وضع بين يديه عنزة، ركز عنزة يصلي إليها، هذا كان هدي، كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة، فكان يأمر بالسفرة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي بغير سفرة، لأنه إذا صلى بغير سفرة ومر شيء بين يديه فإنه يعني يكون متحملا الإثم. بسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا كان الإنسان يصلي وقد ترك سفرة، ما اتخذ سفرة، فهو المتحمل للإثم مرور الإنسان بين يديه، أو يعني على الأقل أنه مشارك، مشارك في الإثم لأنه ما اتخذ سفرة. وكثير من المسلمين يهملون هذا الأمر ولا يبالون به، وقد يجد يكون المسجد أمامه الجدار، المسجد يصلي في وسط المسجد والأعمدة أمامه والناس يصلون أمامه، فيترك المسجد خاليا ويصلي في وسط المسجد. هذا يعني كثير من الناس يهملون في هذا الأمر، فما بال المسلم يتهاون في مثل هذا الأمر، وما الحامد له على ذلك، الحامد له على التهاون في مثل هذا الأمر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في المرور بين يدي المصلين، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع شيئا يمر بين يديه، حتى إن بهمة أرادت أن تمر بين يديه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، مرت البهمة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بهذا الأمر ينبغي أن يكون دأب المسلمين، وأن ينصحوا بذلك، وأن يعرفوا هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويحرص عليها، فلا يضيعوها حتى لا يقعوا أنفسهم ولا غيرهم. هذا هو الرجع. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وارسلت الأتانة ترفع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر عند مسلم ثلاثة، منهم الحمار والمرأة والكلب الأسد. الحمار هنا مر بين يدي الصف، ومع ذلك ما قال، يعني ما خرج أحد من الصلاة، بل لم ينكر على ابن عباس أحد. ابن عباس مر بين يدي الصف، هذا كما سيأتي في أبواب الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أول بابا في كتاب الصلاة سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني المرور بين يدي الصف هذا جائز للحاجة، جائز للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه وحين تأخر كذلك، يعني مشى بين يدي الصف حتى كان خلف أبي بكر رضي الله عنه، حتى قام خلف أبي بكر. فالمرور بين يدي الصفوف هذا جائز للحاجة، الحاجة. لكن الإنسان ما يجعلها دخل ركض على أي شيء يمشي بين يدي الصفوف حتى لا يشغل المصلين، لكن إذا دعت حاجة إلى ذلك فلا بأس به، ولا يرد عليه الوعيد الذي في حق المرور بين يدي المصلي، لأن سترة الإمام سترة من الخلق. تحذير من المرور بين يدي المصلي هذا في شأن الذي يصلي وحده أو في حق الإمام، أما إذا كان جماعة والناس يصفون خلفه فالأدلة قامت على التفريق دائما، المرور بين يدي المنفرد والمرور بين يدي المصلي. قال وأرسلت الأتانة ترفع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك على ذلك. هنا إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب في العلم ليبين أن حديث ابن عباس هذا تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة ملامسته في حلم، يعني لم يكن احتمل بعد، كان يعني قارب الاحتمال، ومع ذلك قبل حديثه، قبلت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا حد لأقل سن؟ لا، ليس ذلك كما سيأتي في حديث آخر وهو الحديث الآتي. قال حدثني محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا أبو مشهر أبو مسكر، إيه؟ عبد الله بن مسكر. قال حدثني محمد بن حرب. قال حدثني زبيدي. عن زبيدي عن محمود بن الربيع. قال عقدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجدًا. وجهها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من بني المكة، وهو أن يأخذ الإنسان الماء في سنه ثم يرزقه مرة ثانية، يرفعه ليكون على المكة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المداعبة مع محمود بن ربيعة، كان طفلا صغيرا، يعني ابن خمس سنين. هذا الحديث يعني قبل منه هو بخمس سنين، لكن هل يحدث به بهذا السن؟ لا، يعني في فرق بين سن التحمل وسن الأداء. سن التحمل هذا هو الايه الذي فيه الخلاف، متى يستشعر سماع الصغير هذا الداء. هنا في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه انه صحابي صغير ومن صغار الصحابه، قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم او راه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابه، له شرف الصحبه وهو من الصحابه، يعني روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم محموده على السماع وعلى الاتصال، وانه صحابي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادركه وان كان ادراكه له وهو صغير. هذا الفيلم لخمس سنين بصحة سماعه، لكن هل هذا حسب؟ ليس حسب أيضا. قد يكون في بعض الناس يعني لا يصح سماعه بخلف، وبعضهم يصح سماعه دون ذلك. فالصنف في ذلك هو ما كان يعقل، كان الغلام يعقل ويمجز إذا كان ممجزا، متى كان ممجزا صح سماعه. العبرة هنا في العبرة، العبرة ليست في السن، وإنما العبرة في السن. هنا محمود بن ربيع رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو من خمس سنين، وأتاه حال كبره، حال كبر السنين. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم والرحلة، الرحلة في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر لا عبد الله بن مليك في حديث واحد، يعني شهر ذلك وشهر ذلك. السفر ما هو مثل سفرنا، سفر في صحراء لا ماء فيها ولا زرع ولا نبات ولا طعام ولا أي شيء، يعني يحمل زاده وطعامه وشرابه معه على راحلته. يسافر هذا السفر الطويل البعيد الشاق، يتحمل كل هذه المشاق العظيمة جدا في سبيل أن يحصل على حديث واحد. كل إنسان يعني بفضل نحن كم تقدير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كانت السنة في أمثالنا لضاعت السنة، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم همة، لذلك كان السلف بعدهم من أئمة الدين كانوا كذلك يتعبون أنفسهم ويحرصون على تحصيل السنة حرصا شديدا. فكان الواحد منهم يسافر الأيام والليالي كما قال أبو العالية: إن كنا لنسافر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. لما قال جاء رجل من خراسان إلى الشعبي، قال له: إن منقب لنا من أهل العلم يقولون إن الرجل إذا أعتق جاريته ثم تزوجها يكون كالراكب بدلا. فقال: حدثني أبو بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كان أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل مسعف عبد المملوك أدى حق الله وحق مواليه. رجل المملوك أدى حق سيده حق الله عز وجل، ورجل كانت عنده جارية فأدبها فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوج. يعني رد عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل إذا أعتق جارية ثم تزوجها أنه يكون له أجران. ثم قال له: خذها بغير شيء، فقد كان أحدنا لا أرحم فيما زلها إلى المدينة. المسألة واحدة كان يذهب إلى المدينة من الكوفة، شعب من الكوفة يذهب من الكوفة إلى المدينة سفر طويل، يعني سفر طويلا مثل سفر الشهر، يعني مسيرة شهر بطلع الحديث الواحد. هكذا كان السلف رضي الله عنهم لا يبذلون جهدا في تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشرها بين الناس، فلم يعني يعود الإسلام إلى الزهد، ولم يعود المسلمين إلى الزهد إلا إذا وجد فيهم من يكون عنده غيره وعنده الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عند السلف رضي الله عنهم يتحملون المشقة في سبيل الله عز وجل، لا طلبا لجاهل ولا طلبا للدنيا ولا طلبا لمال ولا لغيرهما، انما ابتغاء وجه الله عز وجل. حتى ان احدهم كان مسافر، يعني قال بعضهم انه شرب دوله في طلب العلم ثلاث مرات او خمس مرات، شرب دوله لانه كان ينقطع به السبيل ولا يجد ماء فيكاد يهلك فيشرب دوله. وهو لم يسافر لطلب العلم، لأنه يسافر من مسافات طويلة وفي الصحراء وأماكن تنقطع الزجاج، فلا يجد إلا الإمام أحمد رحمه الله كان يسافر إلى سفر إلى اليمن، سفر إلى اليمن من الحكم بن عباد، فوجد علم أنه يجد، قال في سبيل الله ضرائب ألحقناه من الحكم بن عباد ولم يسمعوه الله، يعني سافر من بغداد إلى اليمن ولم يحصل شيء، لأن أنه وجده غير أهل أن يحمل عنه، كان يعني ذلك عزه الله عز وجل حين عظموا دين بغداد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي وعبد الرحمن بن عبد أبو عمرو عالم الشام ومفتيها قال أخبرنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب اتفق على جلالته، اتفق على جلالته، أن بعض أهل البدع طعنوا فيه، رد عليه رحمه الله تعالى بذلك أن الذين يطعنون فيه لا يتفق إلى قولهم ولا عبرة بقولهم، قولهم فاسد لا قيمة له لأنه إمام من أئمة المسلمين، قال حامل لواء السنة، لأن الشهاب بن الزهري رحمه الله كان من حفاظ التابعين، من جملة التابعين وحفاظهم، جمع يعني كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن مسلما قال في مقدمة صحيحه إن للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، 90 حديثا انفرد به من أصله لا يشاركه فيها غير ما شارك فيه غيره من التابعين، هذا يدل على يعني حفظه وحمله بالسنة، لذلك يعني يعني من يطعن فيه إنما يطعن فيه لأجل الطعن في السنة، كما طعن في أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه يعني لا طلب جاها ولا سلطة ولا رياسة، فما طعنوا فيه إلا للطعن في السنة، هذا يعني باب خطير جدا، هو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أئمة المسلمين برد السنن قبل أن يتنبه له كثير من المسلمين. قال رحمه الله أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس بن خصم الفزاري في صاحب موسى فمر فيهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى مسجده فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملك من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعمل منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر علم الخضر يعني على موسى العلم الذي اختص الله عز وجل به الخضر على موسى هو المذكور في القرآن أن الله عز وجل أطلعه على بعض الأشياء الذي لم يطلع عليها غيره من أمور الغيب وليس علما في الشريعة لأن موسى عليه السلام كان يعني نبيا كان أعلم الخلق أعلم الناس بالله عز وجل في وقته لأنه كان المعلم الناس في وقته لكن الخضر كان على علم مما اختص الله عز وجل به ولذلك يعني الخضر لما قال موسى قال أنت على علم من علم الله لا أعلم وأنا على علم من علم الله لا تعلمه علم موسى كان علم الشريعة، أما علم الخبر فاختص الله عز وجل ببعض مثل هذه الأمور التي أطلعه الله عز وجل عنها. لذلك يعني في نهاية القصة قال وما فعلت عن عبد وما فعلت عن وما فعلت عن، يعني كل هذه الأمور أعلم الله عز وجل بها. لذلك يعني اتفق المسلمون وأمة الإسلام على أن من ادعى أنه يعني يكون مثل الخبر يعني يكون على علم على علم بالدين من غير طريق الرسل، كما كان حال الخبر أنه كافر. هذه الخصوصية للخبر عليه السلام ليست لغيره، لا يمكن لأحد ولا يجوز لأحد أبدا أن يدعي أنه يعني على علم من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض ولاة الصوفية حين يقولون أنتم تقولون حدثني فلان عن فلان ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي، هم كأنهم أعلى إسنادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحملون على الله عز وجل مباشرة، لكن الرسول عليه السلام يحمد عن جبريل عليه السلام. يقولون أنتم حدثني فلان عن فلان لم يكن عن نبي، أما نحن فإيه يحملون عن الحي الذي لا يموت. هذه يعني ضلال ضعيف في الفضل والقرآن. يعني لا يظن بالصبر عن الكلام أنه كان أفضل مقدما على موسى عن الكلام، وإنما يعني أراد الله عز وجل أن يعلم موسى درسا أنه يرد العلم إلى الله عز وجل. قال فسأل السبيل إلى نفسه فجعل الله له الفرس آية، وقيل لهم إذا فقدت الحوت فارجع إنك ستنقذ. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيتني أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا قبرا فكان من شأنهما ما قصص الله فيه بها. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث يعني الباب يستدل به على الرحلة في طلب العلم، أن موسى مع أنه نبي كريم ما استنكف ولا استكبر ولا استعظم على نفسه أن يرحل إلى من هو دونه ويسافر إليه وينشد نفسه لتحصيل العلم منه. يعني الرحلة في طلب العلم من أمور الدين، لذلك كان بعض السلف يقول لولا الرحلة لبطل العلم أو لضاع العلم. فسئل حماد بن زيد قيل له يا أبا إسماعيل هل نجد الرحلة في طلب العلم في كتاب الله عز وجل؟ قال أجل قول الله عز وجل وما كان المؤمنون ليكفروا كافرا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. كل من رحب بطلب العلم داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية فيما مدح الله عز وجل وأثر الله عز وجل. وكذلك فسر بعض اهل العلم قول الله عز وجل السائحون الذين يرحلون بطلب العلم. وقد صنف الامام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا مستقلا، كتابا مفردا في بيان الرحله في طلب العلم. السلف رحمه الله كانوا يحبون الرحله في طلب العلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء ابو قريش الهمداني، قال حدثنا حماد بن اسامة ابو اسامة، وفي طبقته حمادون عن قريش بن عبد الله بن ابي عن قريش بن عبد الله هو ابن ابي برده عن ابي برده بن ابي موسى والشغل بكليته عن ابي موسى موسى الاشعري ما اسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم يعني ضبط الامثال هذا يوضح المساله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ضبط الامثال كذلك يعني ضرب الله عز وجل امثالا كثيرا في كتابه لايضاح الحق وبيانه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الله عز وجل ضرب كثيرا من الامثله لايضاح الحق وبيانه للخلق ايضاح الحق من الكلام البصري كثيرا ما يصعب على الناس استيعابه اذا اردت ان تقرر مساله وتقرر قاعده يعني هكذا بدون امثله كثيرا ما يشق على الاذهان ويصعب عليها ان تستوعبها وان تفهمها لكن اذا ضربت لها امثله يعني وضحت هذا طريقه ينبغي ان نحرص عليها يعني اذا اردنا ان نسهل العلم ونقربه من الناس فعلينا ان نقربه بالامثله التي يفهمونها الامثله من حياتهم تمثل لهم المساله بحيث يعني تقرب اليهم العلم ويعني يسهل عليهم تحصيله النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هديا وكثيرا ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير هو المطر المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية يعني منها بعض الأرض جزء منها نقي يعني تربة صالحة تربة صالحة تقبل الماء فتنبت الزرع يعني الأرض مختلفة منها أرض مالحة أرض مالحة تعطيها الماء تشربه ولا تنبت الزرع مالحة كما هي تعطي فيها ترمي فيها ماء تضع فيها من الماء ولا تنتفع منه بشيء فالأرض نقية قبلت الماء يعني شربته واستوعبته في داخلها فأنبتت الكلأ والعش الكثير الكلأ العش الزروع ولذلك مما يحتاجه الناس وكان منها أجانب من الأرض الصخرية يعني مثل الأماكن التي تكون في وسط الجبال يعني حين ينزل الماء على الجبال يجتمع في أماكن وربما يعني صار منه ماء مجتمعا في أماكن واسعة ينتفع الناس منه يسكن منه مراشده وربما يزرعوا منه تعمله الزراعة فكثيرا ما نجد الجبال يخرج منها يعني الجبال يخرج منها ماء يسمونه غيلا ماء يخرج من الجبال وهو اصله مطر تجمع ثم خرج من الاماكن يعني يسيل ثم بعد ذلك يستعمله الناس والزراع يعني يوجهونه الى الاماكن التي يزرعون فيها وكان منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا يشربون من الماء وسقوا يسقون موشيهم وزرعوا يزرعون الأراضي التي تصلح الزراعة منه وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت زكاة يعني ضيعت الماء ولا شربت الماء واخذته وضيعته ولا انبتت زرعا ينتفع به فهذه الارض المالحه السبخه التي لا يستفاد منها بشيء بل تضر لأنها تأخذ المال فتضيعها على غيرها، وأنها أمسكته ولم تنتفع بها في هي في نفسها، لم تنفع الناس بها مثلا ما ضيعت لأنها أمسكته. هذه ثلاث مراتب أو ثلاثة أحوال من مراتب. أرض طيبة تقبل الناس تنتفع في نفسها وينتفع الناس بها بما يخرج منها من الزروع والكلأ والعش الذي يطعمون منه ويطعمون منه المواشي. وطائفة صخرية أرض صخرية تمسك الماء فيجتمع فيها الماء والناس ينتفعون بالماء الذي فيه، لكنها هي ما انتفعت بالماء لأنها لم تشرب منه شيء، امسكته فقط. هذه لم يدخل الماء في داخلها، هي صخرية كما هي لم تتغير، لكن الأرض التي هي طيبة الماء يدخلها فترتفع هي بالماء ويتخللها الماء فيتغير حالها من أرض ميتة إلى أرض فيها حياة فتنتفع في نفسها. والطائفة الثالثة لا تنتفع بالماء ولا تترك الناس ينتفعون به، هي ثلاثة أشهر. الحالة الأولى حال من حفظ العلم وتفقه وفهمه، رزق الله عز وجل فهما وفقها في دين الله عز وجل، جمع بين الفقه والحفظ. والطائفة الثانية التي هي الطائفة الصخرية التي حفظت الناس كالذي يحفظ العلم ويبلغه غيره، هذا أيضا على خير، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما مبلغ إلى من هو أوعى منه أو ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو ليس بفقيه في رواية. فهذا الذي يحمل العلم ويبلغه غيره على خير، لكنه دون الأول الذي يجمع بين الفقه وبين الحفظ. لكن الحالة الثالثة والحالة الرديئة السيئة المهلكة والعياذ بالله هي حال من لا ينتفع بالعلم، لا يحفظه ولا يعمل به ولا يبلغه ولا أعرض عنه العياذ بالله. هذا حال الناس مع دين الله عز وجل، يعني وأكثر الناس أشبه بالحال الأخير والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصابت منها طائفة أخرى بما في قيام لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، علم هو أولا وتفقه وانتفع بنفسه وعلم غيره. هذا حال الطائفة الأولى الأرض الطيبة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطائفتين الأوليين في الحالة الأولى، وإن كان المثال أطبق عليها يعني على الحالة الأولى التي هي الطائفة الطيبة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حالة ثانية لوضوح أمره لوضوح حاله. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، المحال الإنسان الذي لم يقبل الحق وأعرض عنه ولم يبال به ولم يهتم به، حال الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعلمه غيره، لا هو انتفع بنفسه ولا هو نفع بالله عز وجل. هذا أسوأ الأحوال، والإنسان الذي يعني يهلك نفسه حين يعرض عنه. قال ابو عبد الله قال اسحاق وكان منها طائفه قيلت المال قاموا يعلوه المال واصطفوا المستوي من الارض. قال رحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل، هذا في اخر الكلام رفع العلم وظهور الجهل. وقال رحمه ما لم يكن لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يضيع نفسه بماذا؟ لئلا يبلغه، لئلا يعمل به أضلاله، ألا يبلغه. عليه أن يحفظ العلم الذي عنده ويتعاهده وأن يبلغه غيره، لأن حياة العلم مذكرة. الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على العلم الذي عنده وأن يستفيد منه، لا أن يضيع ما عنده من العلم، لأن الإنسان إذا غفل وإذا شغل عن العلم ضاع العلم. العلم بالذات يعني لا يستمر إلا بالمتابعة والمتابعة. حياة العلم مذكرة. الإنسان إذا لم يكن يعني يتفاكر العلم دائما ويتعاهده فيضيع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن والذي نفسي بيده لهو أشد تسلطا من الإبل في عقلها. كذلك العلم، كذلك العلم كله، هذا القرآن هو أساس العلم يكون هكذا. كذلك سائر العلم إذا الإنسان لم يكن يتعاهده فإنه مضر. قال حدثنا المرار بن منصور قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح هو يزيد بن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرار الساعة أن يوقع العلم ويبطل الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا فيه بيان ان يعني رفع العلم شر عظيم، لان هذه الامور تترتب عليه. اذا رفع العلم وجد الجهل وجدت المعاصي وجد الفجور، لان الجهل لا يترتب عليه الا الشر. الانسان الجاهل ينتهي بحرمات الله عز وجل ولا يعرف حق الله سبحانه وتعالى ولا يعرف شيئا من دين الله عز وجل، ينتهي بحرمات الله. وهذا كلما يعني اقترب الناس من الساعه كلما يعني اقترب من هذا الحد يرفع العلم ويثبت الجهل. رفع العلم بلاء عظيم. يعني الامام البخاري رحمه الله تعالى بين يعني عقد هذا الباب ببيان ان رفع العلم سبب لشقاء الناس وسبب لضلالهم وهو علامه من علامات قيام الساعه. قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم قال حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا مسدد رب مصرح الحسن البصري قال حدثنا يحيى عن شعبان بن الحجاج المصاب أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشرار الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القلب الواحد. هذا ظاهر يعني المعاصي والفجور هذا يعني كثر في الناس وزاد عما كان قبل. كذلك كثرة المسائل بدأت تزيد خاصة في كثرة الحروب. بكثرة الحروب كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آخر الآيات هنا تظهر المناحي يعني يكثر القتل. في روايات هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر القتل. يكثر القتل بين الناس حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فاذا كثرت الحروب قبل كثير من الرجال وبقي النساء بقي في النساء ويكثر النساء. هذا يعني العالم العالم من وجهه صلى الله عليه وسلم. قال باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عقيل هو سعيد بن كثير بن كثير بن عقيل وزير الجليل المصري. قال حدثني الليث ليس بن سعد بن حارث الثاني عالم مصر مفتيها. قال حدثني عقيل وابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن حنظلة بن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نادم أذيت بقبح لبن فشربت حتى إني لأرى الظل يخرج في أظفاري. يعني من اللبن يعني شرب منه حتى امتلأ حتى بلغ أظفاره صلى الله عليه وسلم يعني إلى أطرافه. هذا يدل عليه على أن اللبن يعني شرب جسده كله وامتلأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب هذه رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالا مريضا. قالوا فمن أولده يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم قال اللبن الفطرة اللبن الفطرة شيء طبيعي. ولذلك في حديث الاستراحة والمعراج لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كأسان أحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقيل له لو أخذت وبيت الفطرة وبيت الفطرة اللبن يدل على شيء طيب كيف ما أخذ إذا رأى أنه يشرب لنا كان يدل على خير يناله الإنسان ويصف الله عز وجل. أفضل ما يرزق الإنسان من العلم أفضل ما يرزق الإنسان. لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فضل عمر رضي الله عنه يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فضل عمر هذا فيه اثبات فضل عمر ومن قضى عظيما عمر رضي الله عنه لان شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ورؤيا الانبياء حق رؤيا الانبياء حق فهذه الرؤية فيها شرف عظيم لعمر رضي الله عنه فيها فضل العلم أن لذلك الإمام البخاري يعني دوب لهذا الحديث ده فضل العلم. فضل العلم كثير يعني الحديث والنصوص الواردة في فضل العلم كثير لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني يدوب ذلك ثم يحتج بالحديث يعني يكتفي بحديث واحد. إلا فلو قال الإنسان أن يجمع النصوص الواردة في فضل العلم لخرج كتابا جامعا. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كتاب جامع كبير اسمه باب جامع بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله كتاب جامع بفضل العلم وفضل العظيم. وسمعت عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قادما احاديث اخرى صحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك اختلف اهل في حكم الشرب قائما، فمنهم من قال في نص التحريم فيه وخص جعل الشرب قائما يعني خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حمل النهي في الشرب قائما على الكراهة، وهو الأظهر جمعا بين الأدلة، هذا هو الأظهر في المسألة أن النهي فيه مشمول على الكراهة لا على التحريم. أما مسألة الأكل فقد سئل أنس عن الأكل قائما فقال ذاك شر منه، أي شر من الشرب قائما، لكنه قول صحابي يعني هذا ليس يعني مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الأكل بين الناس هذا مما يعني مسألة خرم شوارب النبوة هذه ليست مضطردة في الناس، أو ليست يعني أشياء محددة في كل الناس، بل تختلف باختلاف أحوال الناس على حسب ما يعني يكون صارما للمروءة في المجتمعات، ليس ما يكون صارما للمروءة في مكان يكون صارما للمروءة في غيره. فالآن مثلا الناس أصبحوا يعني مسألة الطعام كان عندهم الأكل في الطرقات أو في الأسواق خارجا للمروءة، لكن الآن أصبح المطاعم والشاهد أمر عادي في كلماته لا في أي مكارة ولا غضارة. فلم ليس كل ما هو خارج للمروءة، ليس كل ما هو خارج للمروءة في مكان يكون خارج للمروءة في كل مكان. بل الحال يختلف باختلاف المجتمعات وأحوالها. المسألة قرن المروءة هذه الحال اللوم عليها أن الإنسان لا يستحي من الناس، يستحي أن يجاهر الناس بأشياء يعني تنقص من مكانته. فأصحاب الحديث رحمه الله كان عندهم اختيار شديد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلقيه. فالراوي إذا لم يكن عنده حياء من الناس فهذا يعني ربما تجرأ وكذب، لكن الإنسان الذي يستحي أن يحمل عنه كذب يعني يتوقع، وهم كانوا يحفظون إلى أبعد حد، يعني ليس هناك حمل خرم المروءة هذا ليس معصية، ليس فسقا في الراوي، ولكنه أمر يعني يؤثر على عدالة الراوي، لأنه شيء يخل بكونه إنسانا محترما يعني يقدر رأيه وله رأي يعني يقدره، فيخشى منه إذا كان إنسانا لا يبالي هكذا أن يتجرأ على ذلك. إيه؟ الدور قائما. الدور قائما يعني خلاف الحديث يعني يعتبر ايضا محمولا على الكرامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الدور قائما وثبت عنه الدور قائما كما في حديث حذيفه رضي الله عنه. يعني عائشه رضي الله عنها تقول: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. هذا ثابت عن عائشه رضي الله عنها. يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم غالب احواله انه كان لا يكون قط، لكن احيانا اذا اضطر الانسان الى ذلك يعني لا يكون قط. قال في الحكم البلد: وراينا حجارا مغلوبا عدلناه. هل يعني قال هل يفيد شيء؟ هذا يعني لا أصل له في الدين، يعني الظاهر والله أعلم من حال الناس أنهم كأنهم إذا كان وصولهم إلى جهة السماء مثلا لا أدري لماذا أسمعنا، لكن هو يعني لا أصل له في دين الله عز وجل. إذا كان من الناس حتى لا يكون مقربا إلى جهة الشباب، فهذا يكون دليلا على أن الاعتقاد الذي كان عند عامة المسلمين أولا أنهم يعتقدون أن الله في السماء، أنهم لا يوجهون الله عز وجل من الناس، لكن لا يوجهون الله. قال ذكر الإمام ابن حجر أن الإمام البخاري إذا أطلق محمدا ويوسف فإنما هو يريد الكلياب، وهؤلاء في الحديث هو الكلب، فكيف ذلك؟ إذا أطلق محمد بن يوسف عن مالك الكلياب ليس له سمع على يوسف، إيه؟ حافظ صفات الكلياب ليس له سمع على يوسف، ليس له إيه؟ نبي موسى قال كيف تره بوجود الشفرة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الجدار، قول الذي قال ابن عباس أن يصلي إلى غير الجدار لا يكفي أنه كان يصلي إلى عمد، يعني كان هذا لا يكفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الصفرة خشبة مثلا وضعها في هذا العمل وضعها في غيظها في الأرض، لأن الجدار لو كان هناك جدار كان سيسقط إيه؟ هو قول ابن عباس لغير الجدار لأن المكان مفتوح، ولذلك مشى هو في بين الصفوف والحمار الأثام، يعني مشى في بين الصفوف، لكن لو كان هناك جدار لا منع الأثام أن تمشي بين الصفوف، فهذا مقصوده، وليس مقصوده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ صفرة، ليس بكلامه ما يقتضي هذا ولا يستلزم كلامه. فلا صح للنبي صلى الله عليه وسلم قوله الذين اكفانا فانكم تتزاورون فيها وتبعثون فيها، لا اعلم من يقع فتجمع بينه وبين كون الناس يبعثون حفاة الغراب، أنا لا أعلم هذا الحديث ولا غلط في الظن أنه لا يعلم أي نبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك هذا الحديث الصحيح متفق على صحته. قال وما إذا صح تفسير أحد أصحابه لمشروع واجب قوله ولناس الصحوة ذلك خير، قوله تعالى ولناس الصحوة ذلك خير، كنا أصحاب الأول جواب مالك لا أدل إلى أكبر رسول الله. قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال حلوة صدرة وإنما هو أوساخ أيدي الناس، كما معنى كلمة أوساخ الناس هذا في الصدقة، إن المال حلوة الصدرة هذا في المال عموما، لكن في الصدقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس تقدرها، لأن الصدقة تطهير أموال الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يزهد الصدقة حتى لا يعني يتكل الإنسان عليها ولا يتكل إليها، بل على المؤمن أن ينزه نفسه عنها وأن يحاول ألا يعني يكون من أهلها، أن يجتهد في أن يعني يكتفي بنفسه. قال هل تعلم الفقهاء أن يتعلم وحفظ الحديث إلا لأن الآن أصبحت عند بعض الإخوة مقالات الشرع أنه إذا لم يتعلم الإنسان شيخ فكأنه يعبد الله عز وجل على جهل، فأصبح هذه الكلمة من مكانة عقيدة متصلة عنده في النوم، يقول أن الحديث ليس بأولى في تعلم العلم الشرعي أولا، فالله يسأل أن تقول كلمات تسددنا إلى الطريق القويم والانتفاع بالعمل الصالح، أسأل الله عز وجل أن تتوسع لنا في بين هذه المسألة عز وجل. مسألة حفظ السنة، ما هي السنة؟ يعني الفقه ما هو إلا سنة؟ يعني لو أن طالب العلم يعني عنده من الحمى في حفظ السنة، فكلما ازداد حفظا للسنة ازداد فقه. يعني لما تناقش الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني فتناقش في مالك وأبي حنيفة فقال يعني أيهما أعلم شيخنا أم شيخكم؟ فقال الشافعي رحمه الله للشيباني قال له أسألك بالله إمامنا أعلم بكتاب الله أم إمامكم؟ قال له بل إمامنا. قال له فأيهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا أم شيخكم؟ فقال بل شيخنا. قال له أيهما أعلم بأحاديث بآثار الصحابة؟ قال بل شيخه. فقال له لم يبق إلا القياس، فإذا لم يكن عنده كتاب السنة فعلى أي شيء يقيس. فالعلم ما هو إلا إيه؟ كما قال الإمام الشافعي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم قال قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الحقيقي للإنسان، يعني يحفظ كتاب الله ويحفظ ما يستطيع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه، الإنسان يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة كيف يحفظ أو ماذا يحفظ، هذا على حسب حال كل إنسان وعلى حسب يعني ما يتيسر له من ذلك. قال هل تفهموا بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لدى من عمر أن عمر رضي الله عنه أعلمني أبي بكر رضي الله عنه؟ ليس فيه ذلك، هذا حديث واحد، يعني المقابلة بين اثنين لا تكون بمسألة واحدة، إنما بمجموع حالهم ومجموع حالهم مقارنة مجموع حالهم. فيعني لا يشك أحد من أهل السنة في تقديم أبي بكر رضي الله عنه على عمر في العلم والفضل، لكن فيه فضل وفيه إثبات فضل عمر رضي الله عنه على غيره على من دون أبي بكر رضي الله عنه. أما أبو بكر رضي الله عنه ففضل وعلمه ثابت بالنصوص الأخرى، نصوص كثيرة تبين فضل أبي بكر وعلمه على غيره من أصحاب رسول الله. قال صلى أحد إخوان المغرب بجواري فظل قائلا في ركعته حتى ركع الإمام ورفع من الركوع ورفع لم يركع هو ورفع بعده، فهل هذه الركعة تقوم؟ فلما أنه فاته الركوع خلاص إذا فاتته الركعة هو يعني عليه أن يأتي بركعة أخرى بعد أن يعني شو محمد نبي صلى الله عليه وسلم ممكن يلمون مخالف الإمام في فوق فوق لو إيه مخالف الإمام فوق يعني ممكن يديكو إذا كانت ممكن شاكت الله قال هل يجب الوضوء من نفسه الذكر؟ هذا هو الراجح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت من مس ذكره فليتوضأ، حديث صحيح خريج في رجال الوضوء وإبطاله إبطال الوضوء لمن مس ذكره. أيوة سواء كان لا بدون خارج هو بدون خارج لأن الحائل لا يكون مسا، المس لابد أن يكون مباشرة. قال هل يقول الذي تقول صحيحا من جهة العقيدة كل شيء يغير منه العوض، ولكن إذا ضيعت الله فليس منه العوض؟ لم يقل ضيعت الله، يعني هذه الكلمة لا تصح، ليس فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضيعت صلتك بالله سبحانه وتعالى هذا لا يصح.